العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال هذا الدرس موصولا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ودرسنا في هذه الليلة نبدأ بباب باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك، ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. هذا الباب باب عظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن تحقيق التوحيد يكون بالاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد بها صاحبها الشرك بالله عز وجل، ولم يكن في قلبه نية الشرك بالله، لكن يحترز من الألفاظ. وأيضا هذه الآية هي نزلت في الشرك الأكبر، واستدل بها ابن عباس رضي الله عنهما على الشرك الأصغر. هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هي ختام الآية التي كانت أول نداء في كتاب الله عز وجل، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية ذكر فيها أفعال الربوبية. أفعال ماذا؟ الربوبية، وهي خلق الإنسان، خلق السماء، وإنزال الغيث، وإنبات الزرع، كل هذه من أفعال ماذا؟ الربوبية، وهي توحيد الربوبية. وهم يقرون بهذا أم لا؟ كفار قريش يقرون بهذا، فلذا احتج الله جل وعلا عليهم بتوحيد الربوبية وألزمهم بماذا؟ بتوحيدهم، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ أن الله هو الخالق الرازق المدبر والمنبت والمنزل للغيب والمنبت للزرع. بعد ذلك ابن عباس ذكر أمثلة على هذا على الشرك الأصغر. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، هذا متفق، يعني الأنداد اللي هم أشباها ونظراء لله تبارك وتعالى. قال: الأنداد هو الشرك، ثم ذكر أمثلة. قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا أخفى ما يكون، يعني نملة، النمل أسود وتمشي على صفات سوداء. صفات تعرفون ما هي؟ الحجر الأملس، على صفات سوداء وفي ظلمة الليل، هل يعلم بها أحد؟ هل يشعر أحد بمشي هذه النملة؟ أبدا لا يعلم بذلك ولا يشعر بذلك. فقال ابن عباس الشرك أخفى من هذه، أخفى من دبيب هذه النملة. ولذلك هذا يوجب علينا ماذا أيها الأحبة؟ الحذر من الشرك، وأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، قد يقع في الشرك وهو لا يعلم. قال وهو أن تقول، ثم ذكر أمثلة، أن تقول والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك يا فلان، فتقسم بحياة فلان، وهذا يقسم بمخلوق أم لا؟ يقسم بمخلوق وهو شرك، لكنه شرك أصغر. أو يقول حياتي، وهذا يسمع من بعض العوام. أو يقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة تعرف أن تصغر كلب للذي يوضع ليش؟ الحراسة، الحراسة. فينسب ماذا؟ الحفظ إلى هذه الكليبة وينسى ربه تبارك وتعالى، وهذا نوع من الشرك. قال لولا كليبة فلان لأتان اللصوص، ولولا البط في الدار لأتان اللصوص. البط يتخذون لماذا؟ تعرفون البط من طيور الماء، وهو ماذا يستعملون في البيوت؟ أنه إذا جاء غير صاحب البيت أو من لا يعرف فإنه يصيح ويخرج صوتا فيعلم به رب الدار، يعلم بمن دخل. فهو يقول ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، كل هذا من الشرك ماذا؟ من الشرك الأصغر. وقول الرجل لولا الله وفلان، وهذا كثير نسمعه، هذا كثير نسمع لولا الله وفلان لحصل كذا، لولا الله لولاك والله لولا الله وأنت لحصل كذا، والعياذ بالله. هذا كله نوع من أنواع الشرك، لا تجعل فيها فلانا، واضح؟ اجعل ماذا؟ لا تجعل فيها لفلان، وإنما قل لولا الله وحده، لولا الله وحده. قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني هذه الألفاظ وما شابها شرك، وهو شرك ماذا؟ وهو شرك أصغر. فيأخذ من هذه الآية العظيمة حقيقة الحذر من الشرك في هذه الأمة. وهذه أمثلة ذكرها ابن عباس، وأمس ذكرنا أيضا قول بعضهم لولا الريح، أو لولا أن الملاح كان حاذق لغرقنا، كل هذا. يعني يأتي إنسان الآن يقول والله يا أخي اليوم كاد أن يحصل لي حادث، لولا أن الفرامل السيارة الكابح جيد لصدمته. هذا هو الذي يقصده ابن عباس هنا، فهذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز. قال والله لولا مساعدة فلان لرسبته، يعني لولا أني ذاكر معي لرسبته، ولولا فلان لحصل كذا. هذا هو الذي يحذر منه ابن عباس، وهذا هو الخفي الذي يجب أن يحذر. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر. نحن ذكرنا القاعدة من قبل في ورود الكفر في الكتاب والسنة، إذا كانت منكرة فالمقصود إيش؟ الأصغر. فهنا الأصغر أم الأكبر؟ الأصغر. لكن في الصلاة بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهنا المقصود ماذا؟ الكفر الأصغر. قال من حلف بغير الله، الحلف ما هو؟ معروف، هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. من حلف بغير الله كان يقول والنبي، هذا تسمعون من بعض الإخوة أكثر، يقول والنبي ما فعلت كذا أو نحوه، أو يحلف بالأمانة يقول وأمانتي أو والأمانة، أو يحلف بذمتي يقول ذمتي، أو يحلف بالكعبة يقول الكعبة ونحوه، واضح؟ هذا كله لا يجوز. طيب يجوز أن يقول المصحف والقرآن؟ يجوز أم لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن القرآن إيش؟ كلام الله. طيب هل يجوز أن يقول رب المصحف؟ أجيبه لا يجوز يا أخوان. سمع ابن عباس، سمع ابن عباس رجلا يقول ورب المصحف، قال ويحك كل مربوب مخلوق، كل مربوب مخلوق، فهمتم؟ فلا يجوز ورب المصحف، بل إذا حلفت تقول والقرآن أو وكلام الله أو نحو من ذلك أو آيات الله، واضح؟ أما ورب المصحف فلا يجوز، وإنما تقول في الكعبة ورب الكعبة. طيب قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو هنا يقول العلماء إما أن تكون شك من الراوي، أو تكون أو بمعنى الواو أي كفر وأشرك، وقع في الاثنين، وقع في الكفر ووقع في الشرك. ولهذا ينبغي أن تحتسبوا على الناس فيما تسمعونه منهم من هذه الأنواع من الشرك، فالحلف بغير الله كثير نسمعه. طيب، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله ماذا؟ كاذبا. لماذا يقول ابن مسعود هذا الكلام؟ لأن الحلف بالله كاذبا، الكذب كبيرة ماذا؟ هذا كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق أهل العلم، لكن هل يصل إلى درجة الشرك؟ لا يصل. لكن من حلف بالله، من حلف بغير الله جل وعلا صادقا، هذا وقع في ماذا؟ وقع في الشرك، وقع في الشرك، وإن كان صادقا لكنه وقع في الشرك. ولذلك يقول العلماء، قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن الحلف بالله كاذبا فيه توحيد. فيه ماذا؟ الحلف بالله كاذبا فيه توحيد، والحلف بغير الله صادقا فيه إيش؟ شرك. وحسنة التوحيد ماذا؟ أعظم من حسنة من سيئة ماذا؟ من سيئة وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. موازنة بين الحسنات، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. فالذي حلف بالله وإن كان كاذبا حصلت له حسنة إيش؟ حسنة ماذا؟ التوحيد. ومن حلف بغير الله عز وجل ها؟ وإن كان وقع في الشرك ها؟ ولكن حصلت له حسنة إيش؟ الصدق، حسنة الصدق. فأيهما أعظم، حسنة التوحيد أم حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد. نعم. طيب، الذي بعده حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. في هذا الحديث طبعا إثبات المشيئة لمن؟ إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي صفة من صفات الله عز وجل. صفات إيش؟ الفعلية أم الذاتية؟ الفعلية. فالله جل وعلا يفعل ما شاء متى شاء جل وعلا، ومعنى الإرادة الكونية. وإثبات المشيئة لمن أيضا؟ للعبد، للمخلوق. إثبات المشيئة ردا على من؟ ردا على من؟ أجيبوا يا أخوان. إثبات المشيئة، من الذين ينفون المشيئة عن العبد؟ الجبرية، الذين يقولون الإنسان كالريح في مهبه، كالريشة في مهب الريح. ها؟ نعم. وإثبات المشيئة لله واضح. طبعا مشيئة العبد تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الله. وهذا رد على من؟ رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله عز وجل، ويقولون أن الإنسان يخلق فعلا نفسه. وسيأتي باب في الأخير عن في آخر الكتاب إن شاء الله عن القدرية. قال عن حذيفة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو هنا يقتضي إيش؟ يقتضي المساواة بين الله جل وعلا وبين المخلوق. ولكن قولوا ما شاء الله ثم ثم شاء فلان، ثم شاء فلان. وهذه قاعدة يسير عليها المسلم في جميع، لولا الله ثم كذا، واضح؟ لأن ثم هنا تفيد العطف، ثم تقتضي ماذا؟ الترتيب والتراخي، ترتيب والتراخي، لا تقتضي المساواة كما تفعله الواو، فليحذر من مثل هذا. قال وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. إذا جاءت الكراهة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالكراهة في اصطلاح السابقين من أئمة السلف مقصود بها إيش؟ كراهة التحريم. ولذلك لم تكن عندهم كراهة تحريم وكراهة تنزيه، وإنما كل الكراهة عندهم بمعنى إيش؟ تحريم. فإذا مر عليكم شيء من كلام السلف من التابعين وأتباع التابعين في كره وكذا، فالمغراد وإيش؟ التحريم. قال أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. العوذ هو إيش؟ الالتجاء إلى الغير والتعوذ به. قال طبعا هنا في الشرك ولا لا؟ أعوذ بالله وبك، الاستعاذة ينبغي أن تكون بمن؟ اللجوء ينبغي أن يكون لمن؟ لله عز وجل. فالمخلوق ضعيف لا يملك شيئا، وإن كان بعض العلم لكن بغير التشريد، يعني أن يستعيذ بشخص، واضح؟ يستعيذ بشخص حي قادر، واضح؟ فهمتم؟ لكن الأولى ألا يستعمل هذا اللفظ، ألا يستعمل هذا اللفظ مع المخلوق، لأنه حق لله تبارك وتعالى. أظن مر بنا في الفصل الأول شيء من ذلك. قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أعوذ بالله ثم بك، والأولى أن تقول أعوذ بالله وحده. فهذا الإنسان لا يملك والله من أمر نفسه مثقال ذرة، فكيف تجعل له يملك لك من أمرك شيئا يا عبد الله. قال ويقول لولا الله ثم فلان، هذا هو المشروع. ولا تقول لولا الله وفلان، لأن الواو تقتضي كل هذا الكلام في الحديث الماضي وهذا وكلام العباد كله يدور على حول هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة وقوع الناس في الشرك ماذا الأصغر في حرف الواو، في حرف إيش الواو الذي يساوون به بين الله جل وعلا وبين خلقه. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا باب عظيم وباب جليل وباب ينبغي أن يتنبه له المسلم، فإن كثيرا من المسلمين من يقع في مخالفة هذا، وهو أنه يأتي إليه أخوه المسلم ويحلف له بالله أنه ما فعل كذا وكذا ولا يقتنع بذلك والعياذ بالله. هذا موجود ولا ما موجود؟ هذا موجود يا أخي، فعلت، قال والله ما فعلت كذا، ولا لا بل أنت فعلت، ولا يقتنع بالحلف بالله، فهذا لا يجوز. فهمتم؟ ولا سيما في باب إيش؟ في باب الدعاوي، في باب عند القاضي، إذا لم يكن لك بينة، طبعا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأنت إذا لم تكن عندك بينة المدعي فالقاضي يحيل اليمين إلى من؟ إلى المدعي عليه. فإذا حلف لك خصمك في مجلس القضاء فيجب عليك أن ماذا؟ أن تصدق وأن ترضى بهذا الحكم وأن تقتنع بهذا اليمين. فهمتم؟ هذا هو المراد. ولذلك جاء ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا الباب عقده المصنف ليبين رحمه الله تعالى أن تعظيم الله جل وعلا من كمال التوحيد الواجب، أن تعظيم الله من كمال التوحيد الواجب، ومن تعظيم الله ألا تحلف بالله إلا صادقا، واضح؟ وإذا حلف لك بالله فلترضى بذلك يا عبد الله، ومن لم يكن كذلك فليس من الله جل وعلا وعنده نقص في التوحيد. ولذلك قال: لا تحلفوا بآبائكم، وهذا شرك كما تقدم، الحلف بغير الله شرك. ثم قال: من حلف بالله فليصدق، تعظيما لمن؟ الله عز وجل. إياك أن تحلف بالله عز وجل كاذب. تعرفون أنتم اليمين الغموس والعياذ بالله الذي يحلف ويقسم بالله عز وجل وهو يعلم أنه كاذب. والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على الصادقين كثيرا في كتابه. قال: ومن حلف له بالله فليرضى وجوبا، فليرضى وجوبا، تعظيما لمن؟ تعظيما لله تبارك وتعالى، ولا سيما في الدعاوي كما أسلفت. ومن لم يرضى أي لم يقنع بذلك فليس من الله، وهذا وعيد شديد. ما معنى فليس من الله؟ هذه وردت في القرآن أم لا؟ تذكروا سورة آل عمران، ها؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله، فليس من الله في شيء. قال العلماء: أي أن الله بريء منه والعياذ بالله، أي أن الله بريء منه، وهذا وعيد شديد. فالذي يحلف له بالله ثم لا يقنع بذلك فإن الله جل وعلا بريء منه، لأنه لم يعظم الله تبارك وتعالى، فليحذر من ذلك. بارك الله فيكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء أمره ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب هو تأكيد لما سبق، واضح؟ يعني الكلام الذي فيه كالكلام الذي هو السبب، يعني تأكيد لما سبق بابه، لكن المصنف أكد عليه للحديث الواردة بخصوص هذا الأمر الذي وقع فيه بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن قتيلة، وقتيلة بضم القاف وفتح التاء كما قال أهل العلم هي بنت صيفي الجهنية صحابية ومهاجرة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. اليهود قوم بهت وهم يعلمون التوحيد ويعلمون الشرك، حتى الشرك الأصغر هذا يعرفونه، ولذا هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم، يعني ما شاء الله يقصد المؤمنين، إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا ماذا؟ أي شرك؟ شرك أصغر، نعم. وتقولون والكعبة، أيضا الحلف بالكعبة شرك أصغر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من؟ الصحابة رضي الله عنهم، إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ها، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء الله ثم شئت، وهذا هو السلامة، وهذا أمر واضح قد بيناه. يستفاد من الحديث ما يلي: أولا أن نقول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على اعتبارهما من الشرك. معرفة اليهود بالشرك الأصغر، فهم يعرفون الشرك الأصغر. فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهؤلاء اليهود يعني لهم هوى، فهم لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، وهذه مسألة مهمة، واضح؟ قبول الحق من أي كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهود. وأيضا قصة الذي قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وهو حبر من أحبار اليهود، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. أن العالم، هذا مسألة مهمة، لذلك أنا أقرأ فوائد الشيخ، هذه مسألة مهمة، أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن، فهمتم؟ ولذلك لما الشرع نهى عن الاستعاذة التي تحصل من بعض المسلمين بعظيم ذلك الوادي، استبدلها النبي صلى الله عليه وسلم بقول ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن قول ما شاء الله وشئت أن تقول ما شاء الله ثم شئت، نعم. قال وله أيضا عن ابن عباس أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أي شريكا، واضح؟ وهذا الشرك أصغر أم لا؟ شرك أصغر أم لا؟ شرك أصغر. هل هو داخل في الآية فلا تجعلوا لله أندادا؟ أجيبه نعم داخل، والسلف كانوا يذكرون هذه الآية ويستدلون بها على الشرك الأصغر. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ندا ماذا أي شريكا وهو داخل في الآية وفي الآية الشاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمن حلف بغير الله عز وجل أو أشرك مع الله عز وجل حتى في المشيئة فقد اتخذ لله جل وعلا ندا أي شريكا مساوي لكنه شرك أصغر. قال بل ما شاء الله وحده. وهذا هو أكمل شيء في هذا الباب وأبعد عن الشرك أن يقول العبد ما شاء الله وحده في المشيئة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث الطفيل وهو حديث الطفيل معلوم هو أخو عائشة من أمها. نعم قال رأيت رؤيا ماذا رؤيا منامية. وهذا من الرؤيا الصالحة أم لا؟ أجيبه من الرؤيا الصالحة. وهذا الرؤيا الصالحة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف كانت جزء من 46 جزء من النبوة؟ أجيبه كيف الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة؟ أيوة سنة الشهامة. أحسن. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ستة الأشهر الأولى. تقول عائشة كان يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح فمكث على ذلك ستة أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كم مدة نبوته؟ 23 سنة اقسمها على اثنين كم؟ 46 ها؟ كل جزء ستة أشهر ها؟ كل جزء من 46 ستة أشهر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. لأن النبوة إذا قسمت النبوة على 46 جزء فستة أشهر هي جزء من ذلك وكانت هي الرؤية الصالحة التي كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما المشروع المسلم عند الرؤية الصالحة؟ بسرعة أولا أن يعلم أنها خير فليستبشر بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أن يحمد الله عز وجل ويشكر الله تبارك وتعالى. أن لا يحدث بها إلا من يحب إلا من يحب. والرؤيا على رجل طائر متى فسرت وقعت والكلام فيها طويل. طيب قال رأيت هنا هذا رأى الصحابي ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت نوع من ماذا حديث أم لا أصبح حديث يا أخوان تعرفون يعني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إيش أو إقرار واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر هذا الصحابي على هذه الرؤيا فهي رؤيا حق وأصبحت من الوحي. هذا يقول كأني أتيت على نفر من اليهود يعني على جماعة من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم يعني أنتم اليهود نعم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله كما قال الله عز وجل قالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله. فقالوا له ردوا عليه يعني عرضوا بذكر ما يوجد عند المسلمين من الشرك فقال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت على نفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله الذي هو عيسى عليه السلام وكما نص الله على ذلك في كتابه وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا ردوا عليه وإنكم لأنتم القوم يعني أيها المسلمون لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت من من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل قال هل أخبرت بها أحد من الصحابة هل أخبرت بها أحدا فقلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه الصلاة والسلام كما هي عادته ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة ما هي هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ما الذي كان يمنعه؟ جاء في بعض الروايات أنه كان يمنعه الحياء صلى الله عليه وسلم واضح. وهذا يقول أهل العلم قبل أن يؤمر بأن ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان يمنعه الحياء عن ذلك. قال وكذا وكذا أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا كله تأكيد لهذا الباب العظيم أن المسلم دائما لا بد إذا قال ذكر الله عز وجل أن يذكر بعد ذلك ثم يذكر المخلوق بعد ذلك. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. طيب، باب من سب الدهر فقد آذن الله جل وعلا. طبعا الأذية غير إيش؟ غير الضر، فهمتم؟ الأذية غير الضر، آذى الله حين يتنقصون الله تبارك وتعالى. ولذلك يفرقون العلماء بين الأذى والضر، أن الأذى لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، بخلاف الضر، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن العباد لا يضرون، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالضر لا يمكن العباد أن يضر الله عز وجل، لكنهم يؤذون الله عز وجل بتنقص الله تبارك وتعالى. ولذلك من سب الدهر، ما المراد بالدهر؟ ها؟ الزمن. من سبه فقد أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد، وإنما سبوا فاعله حقيقة، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. والساب لله أن يعتقد أن الدهر يعني فاعل، فهذا شرك أكبر، لكن هذا لا يتصور من المسلم. فالمقصود من هذا الباب هو النهي عن ماذا؟ عن سب الدهر، وأنك إذا سببت الدهر وقع السب على من؟ على المدبر والمصرف لهذا الدهر، وهو من؟ وهو الله تبارك وتعالى. فهمتم؟ الآن ولله جل وعلا المثل الأعلى. أنت ترى عملا ما، عمله أحد زملائك هنا، ثم جئت وسببت هذا العمل سبا شديدا. السب يقع على من؟ على الفاعل الذي فعل هذا العمل. فالدهر من المصرف لهذا الدهر؟ من المدبر لهذا الدهر؟ أجيبوا يا أخوان، الله جل وعلا. وذلك هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، أي أنا المصرف وأنا المدبر لهذا الدهر. فالدهر مخلوق، والله لا يملك من أمره مثقال ذرة، مخلوق من المخلوقات، ويسير بأمر من؟ بأمر الله وبتقدير الله تبارك وتعالى. ولذلك يحذر المسلم من هذا الأمر العظيم. طيب، قال: وقول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه مقولة من؟ مشركي مكة، واضح؟ مشركي العرب الذين كانوا ينكرون ماذا؟ ينكرون البعث. يقولوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ويحيا، يعني يموت ماذا؟ يحيى جيل ويموت أناس آخرون وهكذا، وأنه ليس ثم قيامة وليس ثم بعث. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا وهذا إلا مرور الزمن، واضح؟ وهذا غاية في إنكار البعث والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، هذا حديث ماذا؟ حديث قدسي، حديث قدسي. وذكرنا من قبل الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. يؤذيني ماذا؟ أي يتنقصني، يتنقصني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ صاحب الدهر ومدبر الأمور الدهر، فلا يشاركه في ذلك أحد، واضح؟ وفي بعض الروايات: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أقلب الليل والنهار، يعني أنه جل وعلا يتصرف في تعالى فيهما بما يحبه جل وعلا، وبما يحب العباد، وبما يكرهون، كما قال الله جل وعلا في سورة النور: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو، فإن الله لا تسبوا الدهر. وسبوا الدهر اليوم كثير ولا لا؟ نعم كثير، والله في الأشعار حتى عند المتقدمين، يعني لا تكاد اليوم تسمع يعني قصيدة من إنسان إلا وهو يسب الدهر ويسب الأيام والعياذ بالله تعالى. حتى القدامى يعني يذكرون بيت ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا. وبالطيب المتنبي أيضا كان يقول: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع، هذا كله سب للدهر. وتسمعون أنتم يعني من يسمع بعض الأشعار اليوم يجد أنه يسب الدهر، فكل ما يقع من الإنسان سب لهذا الحر وسب لهذا البرد، وهذا زمان سيء وهذا زمان ضيق وهذا كذا وكذا وهذا زمان فيه التعب، هذا كله ماذا؟ من سب الدهر أيها الأحبة، فهمتم؟ أو أنه سب الريح، أيضا الريح مدبرة وسيأتي لها باب المستقلون إن شاء الله تعالى. فليحذر المسلم من هذا، فإنه مزلقة ويقع فيه كثير من الناس اليوم. إياك إياك أن تسب الزمن أو تسب شدة البرد أو تسب شدة الحر أو تسب ما يقع لك من الزمن وتضيف ذلك إلى الزمن، فإن هذا كله ماذا؟ يقع السب على من؟ على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الزمن يتصرف بأمر الله تبارك وتعالى. شدة البرد بسبب بيد من؟ بيد الله عز وجل، بما أذن الله عز جل وعلا للنار أن تتنفس في الشتاء. وشدة الحرب وهو نفس النار في زمن إيش؟ في زمن الصيف. فالإنسان يحذر من هذا الباب، وحذر العوام إن شاء الله هذا لا يقع من طلبة العلم، لكن العوام يجب أن يعلموا هذا. وإذا سمعت من يسب الدهر ويقول هذا زمان نحس وهذا زمان سيء، فعليك أن ترشده وأن تبين له أن السب يقع على الله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنى عزم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهن شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضاع. نعم، أيضا هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن التسمي باسم يعني فيه مشاركة لله عز وجل في التعظيم شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. ولذلك الشرك الواقع هنا في هذا الباب ذكره المصنف هو شرك في الربوبية، شرك في الملك والتدبير، فليحذر المسلم من ذلك. قال: باب التسمي بقاضي القضاء ومثلها. واضح؟ مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين، فهذا كله ماذا؟ من الشرك في الربوبية، لأن هذا لله تبارك وتعالى. والتسمي بهذه الأسماء في سوء أدب مع الله عز وجل، فكل لفظ يقتضي التعظيم يجب أن لا يكون إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو نص في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ما معنى أخنع اسم؟ أوضع اسم، يعني أحقر اسم عند الله عز وجل يوم القيامة، فهمتم؟ فأحقر، والمراد يعني صاحب الاسم، مراد صاحب الاسم، يعني أنه أحقر رجل عند الله جل وعلا يوم القيامة هو ماذا؟ من تسمى بهذا الاسم. شوفوا يعني من جعل نفسه العظمة في الدنيا فإنه سيعامل بنقيض ذلك يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يجعلهم الله أمثال إيش؟ أمثال الذر يطأهم العباد بأقدامهم، أمثال الذر. هؤلاء المتكبرون الذين يتكبرون على الناس في الدنيا يجعلهم الله أمثال الذر يوم القيامة. فهذا الذي سمى نفسه بأنه ملك الأملاك أو نحوه أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام أو شاهن شاه أو نحوه، فهذا هو أوضع اسم وهو أحقر رجل عند الله تبارك وتعالى. لا مالك إلا الله تبارك وتعالى، يعني لا يستحق هذا الاسم ولا ينطبق هذا الاسم إلا على من؟ على مالك الملك المدبر، فالله جل وعلا هو المالك تبارك وتعالى للسماوات والأرض ومن فيهن. قال سفيان: مثل شاهن شاه، أو شاهن شاه، هذا بمعنى إيش؟ هو عند العجم لكنه بمعنى في العربية ملك الأملاك، نفس الكلام. قال: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والعياذ بالله وأخبث، صلى الله السلام والعافية، يوم القيامة أغيظ رجل، يعني أبغض رجل عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأخبث رجل وأبطل رجل عند الله عز وجل يوم القيامة من تسمى بهذا الاسم، فليحذر من ذلك بارك الله فيك، يحذر من أي اسم فيه تعظيم للإنسان أو فيه أخذ لشيء من حقوق الرب تبارك وتعالى، فعليه ماذا؟ ماذا؟ أن يحذر من ذلك. ملك الملوك أو ملك السلاطين أو ملك الأراضي أو نحو من هذه المسميات التي قد تحصل من بعض العباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. هذا الباب مثل الذي قبله، يعني في تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم أسماء الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز للمسلم أيضا أن يتسمى بشيء من مما هو خاص بالله تبارك وتعالى. قال: باب احترام أسماء الله. باب احترام أسماء الله يعني ماذا؟ احترامها، تعظيمها وتقديسها. وأسماء الله جل وعلا الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تحدثنا عن ذلك بالأمس. وتغيير الاسم لأجل ذلك، لأجل ماذا؟ أجيبه: لأجل احترام اسم الله عز وجل، وأن الإنسان إذا تسمى باسم خاص لله عز وجل فعليه ماذا؟ أن يغير هذا الاسم احتراما وتعظيما وتقديرا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة وقعت في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح. طبعا أبي شريح اختلف باسمه، قيل اسمه هاري بن يزيد، وقيل خويلد بن عمرو، وقيل غير ذلك. أنه كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى ماذا؟ أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هو الحكم، يحكم بين عباده في الدنيا ويحكم بين عباده في الآخر. يحكم بين عباده في الدنيا بأي شيء؟ بالشرع الذي أنزله، كتابه، بكتابه جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الله عز وجل: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حكمه إلى الله إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: فردوه إلى الله والرسول. ردوا إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة النبي. ويوم القيامة من الذي يحكم بين الخلائق؟ أجيبه: الله جل وعلا. هو الذي يتولى الفصل بين عباده يوم القيامة، وهو الذي يتولى محاسبة عباده يوم القيامة. واضح؟ والله جل وعلا يحاسب عباده كلهم في لحظة واحدة جل وعلا. فالله جل وعلا سريع الحساب، يحاسبهم ويكلمهم جميعا في آن واحد جل وعلا يوم القيامة. وسيأتي هذا إن شاء الله كله في شرحه في العقيدة الواسطية في باب الإيمان باليوم الآخر. قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. كما قلنا، كل ما اختلف فيه العباد فحكمه إلى من؟ إلى الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له، يعني قال له أبو شريح معللا يعني لماذا سمي بهذا الحكم، وأنه لا يريد أنه مثل الله عز وجل، وإنما لشيء ولأمر اختص به. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الطرفين، كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، يعني كلا الفريقين يرضون. وكانوا يعرفون من أبي شريح الإنصاف، ويعرفون منه العدل، فلذا كانوا يتحكمون عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. يريد ماذا؟ لا، يريد ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يحصل منك من الإصلاح بين القوم، ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ سأله. قال: فقلت شريح ومسلم وعبد الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا يؤخذ منها أن التكنية تكون ماذا؟ بأكبر ماذا؟ الأبناء بأكثر بأكبر الأبناء. فالمقصود من هذا الباب أيها الأحبة أنه يحرم امتهان أسماء الله عز وجل، ومن امتهانها أن يسمى بها ماذا؟ أن يسمى المخلوق بها. هذا من امتهان أسماء الله عز وجل أن يسمى بها المخلوق. وجواز الصلح وأن ذلك من خير الأمور، وأن الرجل يكنى بأكبر أبنائه، ومشروعية تقديم الأكبر، ومشروعية تغيير الاسم إذا كان فيه مخالفة شرعية فإنه يشرع للمسلم أن يغير. والنبي صلى الله عليه وسلم لو جئتم في باب الأسماء غير كثير من الأسماء، يعني جوارية بنت الحارث رضي الله عنها، بس إيش كان اسمها؟ ماذا كان اسمها؟ ها؟ اسمها برة. نعم حسنت بارك الله فيك، اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جوارية. وكثير من الأسماء يعني لو دخلتم في هذا الباب، وكانت حقيقة يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة في بالأسماء صلى الله عليه وسلم، سواء من التفاؤل بها كما مر بنا من قبل، كان يتفاؤل بالأسماء الحسنى صلى الله عليه وسلم، وهذا باب عظيم وتكلم عليه العلماء. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأنني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بارك الله. هذا باب عظيم أيضا، وما زال الكلام عن تعظيم الله عز وجل وتعظيم آيات الله تبارك وتعالى وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من استهزأ بالله أو بشيء من آيات الله عز وجل أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بأهل الدين فإن هذه عقوبته والعياذ بالله، وهي الخروج ماذا؟ من الإسلام. أنت تعلم نواقض الإسلام منها ماذا؟ نعم، استهزاء بماذا؟ أحسنت، استهزاء بشيء من دين الله عز وجل. ولذلك كل من استهزاء بأهل العلم أو نحوه فإنه داخل في هذا الوعيد الشديد. باب من هزل بشيء، الهزل المزحة وهو ضد إيش؟ ضد الجد. شيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم، هنا لم يقل العلماء لا من قسم، لئن سألتهم، سأل من؟ سأل المنافقين عن استهزائهم بالله عز وجل ورسوله، ماذا يقولون ويعتذرون؟ لا يقولون ماذا؟ إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هذا اعتذارا، كنا نخوض ونلعب، يعني لا نقصد الاستهزاء وإنما نقصد الخوض في الحديث واللعب ومسامرة ماذا؟ القوم. ثم جاءت الصاعقة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل لهم يا محمد صلوات ربي وسلم عليه توبيخا لهم وعيدا شديدا لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر حديث ابن عمر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة قال دخل حديث بعضهم ببعض أنه قال رجل طبعا هذا قصة نزول الآية وكان كما قلت لكم بالأمس كان هذا الحدث متى في غزوة تبوك أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء والعياذ بالله أرغب بطونا ولا أكذب ألسن. يعني ما معنى أرغب بطونا؟ يكثرون الأكل ماذا من الطعام ولا أكذب ألسن يعني يتهمهم بماذا بالكذب ولا أجبن عند اللقاء قاتله الله العالم. ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يعني بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت نعم الله كذبت ولكنك منافق. النفاق إيش الأكبر الذي يبطن الكفر الدفين ويخرج الإيمان الكاذب. قال ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره. ولكن هناك خبر أسرع من الصحابي فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي قال هذه المقولة وقد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب فوق ناقته صلى الله عليه وسلم وسار. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب يعني نسامر القوم ونمزح مع القوم حتى لا يمل ماذا الطريق نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر انظر المشهد يعني يبين ما وصل إليه ذلك المنافق من تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الشدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله عز وجل. يقول ابن عمر كأني أنظر إليه يعني ذلك المنافق متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسعة هو الذي يعني الذي تشد به الرحل واضح الرحال بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه يعني هو متعلق والناقة تسير والحجارة ماذا تضرب في قدميه واضح متعلق وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يقول قل فأمره الله جل وعلا أن يقول ماذا أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على ذلك. وهذا يبين عظم الأمر وشدة الأمر وشدة الاستهزاء بدين الله عز وجل وشدة الاستهزاء بأهل العلم وشدة الاستهزاء بشيء من هذا الدين العظيم. فالحذر الحذر ونحذر إن شاء الله لا يقع هذا من طلبة العلم لكن نحذر العوام ونحذر بعض أهل المعاصي ممن ليس بكفار لكن من أهل المعاصي وتجده قد يستهزئ ببعض بعض العلم ويقول هذا فلان مطوع وفلان ها وفلان شيخ وفلان كذا لا يريد المدح وإنما يريد الاستهزاء به أو يستهزئ بتقصيره للثوب أو يستهزئ به في مسواكه أو يستهزئ بأي أمر يفعله هذا المسلم. فهمتم؟ فإذا كان هذا الاستهزاء من أجل هذا الدين الذي فعله هذا العبد فإنه داخل في هذا الوعيد واضح؟ لكن إذا كان استهزاؤه ليس لدين الله وإنما لعداوة بينه وبين هذا الشخص وهو لا يقصد بذلك هذا الدين الذي يحمله ذلك الشخص وإنما لعداوة بينه وبين الشخص فيقصد ذات الشخص فهذا لا يدخل في هذا الوعيد وإن كان أمر عظيم لكن لا يكفر بذلك. الذي يكفر هو من يقصد ماذا؟ دين الله جل وعلا. فدين الله عظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وكتاب الله عظيم واضح؟ ومن تعظيم الكتاب والسنة تعظيم أتباع الكتاب والسنة بأن حفظ الله جل وعلا لهم ذلك بعدم الاستهزاء بهم. فهذا الأثر حقيقة فيه بيان وتفسير للآية الكريمة وفيها ذلك بيان ما تنطوي عليه نموس المنافقين من العداوة لله ورسوله وإلى اليوم والمقولة هي

لبيان أن زعم الإنسان استحقاق ما حصل له من النعم بعد الضراء التي تصيبه أن ذلك منافي لكمال التوحيد، وأنه يجب شكر الله عز وجل وإضافة النعم إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الآية ولئن أذقناه، يعني ماذا؟ أتيناه رحمة. ما معنى رحمة هنا؟ يعني صحة وعافية وغنى، واضح؟ أتيناه رحمة منا من بعد إيش؟ ضراء مسته، من بعد شدة وكربة وضيق في المعيشة، ليقولن هذا لي، ها؟ ما شكر الله، ليقولن هذا لي. قال مجاهد في تفسير ذلك، قال هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا معنى قول ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، أنا أستحق بذلك. وقال ابن عباس يريد هذا، يريد من عندي هذا لي، أي أنا الذي ماذا أتيت به وأنا مستحق لهذه. وهذا لا يعني لا كل العلماء ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف ماذا؟ تنوع. ثم الآية الأخرى أيضا قال إنما أتيته على علم عندي. قال قتادة أي على علم من، هذا في قصة من؟ قارون. قارون ها؟ نعم. لما هذا قال إنما أتيته على علم عندي، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أي بسبب ماذا؟ أني حاذق في التجارة وأعرف طريق المكاسب فحصلت على هذا المال. وقال آخرون على علم من الله أني لا له أهل، أي قال أن الله يعلم أني أهل لهذا المال فأعطاني هذا المال. وقال مجاهد أتيته على شرف، أي بسبب شرفي. وهذه الأقوال لا تضاد بينها، لكن كلها يجمعها أنه ماذا؟ أن سبب إضافة النعمة لغير من؟ لغير الله، عدم شكر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف قصة الثلاثة المعروفة عندكم، الأبرص وماذا والأقرع والأعمى. هؤلاء ابتلوا في أول الأمر وابتلوا في ختام الأمر. ابتلوا بالخير في أول الأمر، وأنه ابتلوا في البداية، كل واحد منهم ابتلي بمرض، الأبرص والأقرع والأعمى. ثم الله عز وجل أرسل إليهم ملك لكي يختبرهم، واضح؟ وكل واحد ماذا يريد. فالأبرص ذكر يعني أن تذهب عنه هذه العاهة وأن يعطي الله عز وجل وادي من الإبل. ثم جاء الآخر وأن يذهب الله عز وجل عنه ولا هذا الذي ذهب هذا الشعر، وأن ينبت له شعره وأن يؤتيه وادي من البقر. ثم الأعمى يرد إليه بصره، ها، وأن يؤتيه وادي من الغنم. فكل واحد أعطاه الله جل وعلا ماذا؟ مسألة ابتلاء. الابتلاء يأتي هنا بعد يعني أن أصبح عند كل واحد منهم واد من هذا، وادي من الإبل وهذا وادي من البقر وهذا وادي من الغنم. جاءهم نفس الملك، ها، لكن جاء كل واحد منهم بصورته الحقيقية التي كان عليها قبل الشفاء. جاء الأبرص بصورة إيش؟ بصورة الأبرص. ثم ذكر أنه يعني أنه قد انقطعت به السبل، يعني حبالي، يقول يعني ليس لي أتقوى به إلى بلدي، فأعطني بعيرا أتقوى به إلى بلدي. قال ماذا؟ الحقوق كثيرة. ثم جاء الكفر النعمة، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، ورثت المال إيش؟ كابرا عن كابر. ما قال هذا فضل الله ونعمة الله، أضاف إلى أبائه، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله ماذا إلى ما كنت. صار اللي ما صار، رجع إلى ما كان عليه، واضح، من البرص والفقر والعياذ بالله. والأقرع أيضا قال له مثل ما قال هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصار والعياذ بالله تعالى. ثم أتى الأعمى في صورته، الأعمى هو الذي شكر النعمة وأضافها إلى من؟ إلا عز وجل. فقال رجل المسكين وابن السبيل قال انقطعت بي الحبال في سفري، يعني أسباب المعيشة، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت، انظر كلام الأعمى، كلام المؤمن، ها، المعترف بنعم الله، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت من هذه الغنم، من هذه الشياة، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله عز وجل. فماذا قال الملك؟ قال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. ولذلك النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم متى ما شكرها الإنسان، والشكر كما قلنا من قبل يكون بالقلب وباللسان الجوارح، واضح؟ فإنها تزيد بإذن الله، هذا وعد الله. وأما إذا كفرها وأنكرها وأضافها إلى غير الله فإن الله جل وعلا شديد العقاب. صلى الله جل وعلا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في الأسبوع بعد القادم. هذا يقول الشيخ: إذا حلفت قائلا ورب المصحف أقصد الكتاب المجموع فيها حروف وكلمات القرآن، وقد يكون إذا، لكن هذا يعني قد يكون بعيد، يعني هذا المصحف هذا الورق لا قيمة له، فالمرء لما يحلف بشيء يذكره لتعظيم لهذا الشيء، أليس كذلك؟ فهذا لما عظم، ما يعظم هذه الأوراق، يعظم الكلام الذي فيها، حتى وإن قال والمصحف، إلا أنه يريد ماذا؟ كلام الله عز وجل، واضح؟ فهذه الأوراق لا قيمة لها بدون الكلام الذي فيها، فهمتم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يعتبر هذا سبا للدهر؟ منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها الصفراء، اليوم أعلى ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي. ما فهمت كلامه، لكن ليس هناك يعني يقول منع البقاء وتقلب الشمس، على العموم أخشى أن يكون ذلك قدح في الربوبية، واضح؟ فينبغي أن ينسب الفعل إلى الله عز وجل. ما هو أفضل كتاب تحدث عن موضوع الأسماء؟ ما أدري يقصد اسماء الله، لكن الظاهر أنه يقصد التسمية، والله ما يحضر الآن، لكن ابن عبد البر في التمهيد كلامه جميل جدا حقيقة عن هذا الباب، لكن ابحث تجد يعني. نعم، التسمية المولود لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول الشيخ عمر. نعم جميل، وكتاب مختصر، كتاب مختصر. نعم، يقول أحسن الله إلى قصة الأبرص والأقرع، وفي رواية الإمام البخاري جاء ما أدري كلام غير واضح، يقول ابتليهم. ما هو التأويل الصحيح لهذا القول مع كل اعتقاد أن الله يعلم ما كان وما لم يكن وما لكم؟ هذا أشكل عليه. يقول إيش في رواية البخاري جاء: فبدأ لله أن يبتليهم. ها؟ لا، الله هذا يعني الله عز وجل قد علم ما كان وما يكون وما لم يكن، واضح؟ فليس تعرفون مسألة البداء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله على في الكلام على القدرية، واضح؟ بارك الله فيكم. لكن أراد الله جل وعلا أن يبتليهم. يقول: إذا كان سب الدهر سب لفاعله، إذا سب العبد يكون وإن لم يعتقد بأن الدهر هو الفاعل. نعم نعم، إذا اعتقد هذا كلام صحيح، يعني السب يقع والتحريم حتى إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل، فهذا شرك أكبر، لكن سب الدهر شرك أصغر. فهمت يا أخي؟ الأخ السائل اختلط عليه الأمر، يعني يقول: إذا كان سب الدهر سب لفاعله، إذا سب العبد يكفي وإن لم يعتقد بأن الدهر هو الفاعل، لأنه سب الله عز وجل. إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل والعياذ بالله، هذا شرك مخرج من الملة، شرك أكبر بإجماع العلماء. لكن ماذا المقصود؟ أن سب الدهر وهو يعلم أن الله عز وجل هو الفاعل وتبارك وتعالى، لكن وقع في الشرك ماذا الأصغر، لأن سبه وقع على الله، فهمتم؟ فهو لا يعتقد أنه يسب الله، يعتقد يسب ماذا الدهر، ولكن سبه يقع الله، وهذا شرك أصغر. ما حكم قول أنا رازقكم؟ هذا الشرك والعياذ بالله، في الربوبية لا يجوز هذا والعياذ. الرازق هو الله جل وعلا، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا.